بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. هذا التعليق انطلاقا من ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهم: إن لله 99 اسما، وفي بعض الروايات 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ولما كان الشيخ ابن مندى رحمه الله أورد الحديث بطرقه، ثم زاد رواية الترمذي وابن ماجة، والتي فيها تفصيل بذكر 99 اسما مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى من المناسب أن يتناول كل اسم من هذه الأسماء ببيان معرفته واشتقاقه ومعناه، وفضله، وما يشتمل عليه من معان تهدف إلى وصول الإنسان بهذه المعارف وبهذه العبادة وبهذا الذكر إلى دخول الجنة، امتثالا لما جاء فيه هذا الحديث المبارك. فأورد بحثا مفصلا عن اسم الله الأعظم الذي هو لفظ الجلالة الله، وبين أن هذا الاسم اختص به الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يتسمى به غير الله، وكل من تسمى به فهو مفارق للحق، ومن تسمى به يحمل على سبيل المجاز أو على سبيل الادعاء، لأن هذا الاسم ما عرف في أوساط العالم أن تسمى به غير الله جل وعلا، وكل من تسمى به فهي دعوة. ولا يتطابق في تسميته بلفظ الجلالة، وكثير من المشركين أولوا في أسماء الله وحرفوا بأن اشتقوا منها، فاشتقوا من لفظ الله جل وعلا لفظ اللات وأطلقوه على بعض أصنامهم، وهكذا أطلقوا لفظ العزى على بعض أصنامهم اشتقاقا من لفظ الله جل وعلا ومن لفظ العزيز سبحانه وتعالى. لذلك علق الشيخ علي بن ناصر الفقيه على ما ذكره الإمام ابن مندى بقوله اقرأ. قال: فبعد أن ذكر الأدلة على توحيد الأسماء والصفات ذكر في الجزء الأول صفحة 28 الأصل الأول، فقال: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي صفات أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. هذا على زعم الجهمية الذين ادعوا أن هذه الأسماء عبارة عن ألفاظ لا معاني لها، وأنها مجرد إطلاقات غير مقصودة في اشتقاقاتها، وهذا من تحريفهم في أسماء الله جل وعلا. نعم. ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. أي لو كان هذه الأسماء مجرد ألفاظ ومجرد أعلام ومجرد مترادفات لا اختلط الأمر على العباد وعلى الدعاة وعلى السائلين، وساغ لأحد من يسأل الله الرحمة ويصفه بأنه جبار منتقم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الرزق ويصفه بأنه المانع، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى العطاء ويصف الله جل وعلا بأي صفة تخطر بباله، وهذا من الهوس ومن الخطأ، بل ربما كان من الجنون. وإنما الله جل وعلا علمنا أننا إذا سألناه أن نسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى التي تتناسب مع طبيعة ونوع المسألة. فإذا سألناه الرحمة علقنا ذلك لأنه رحيم ولأنه غفور، فناسب أن يطلب منه الرحمة. وهكذا إذا سألناه الرزق نسأله ونعلق سؤالنا بما نشتق به من أوصاف تتناسب مع الرزق، حيث إنه الرزاق وحيث إنه واسع الرزق، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بين لها أمر ليلة القدر وأن الله جل وعلا يفيض فيها من الخير والمغفرة والعفو ما لا يفيضه في غيرها من الأيام والليالي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فلما طلبت العفو قدمت بين يدي طلبها وصفه جل وعلا بالعفو والكرم. وهكذا ناسب السؤال الطلبة والوصف الذي اتصف الله تعالى به ليتطابق مع السؤال من الله جل وعلا. نعم. وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. هذا نوع من الهوس والهبل، لأنه لا يتناسب السؤال مع الاشتقاق. نعم. اللهم أعطني فإنك أنت الضار النافع ونحو ذلك. قال: ونفي معاني أسماء الله الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. وهذا ما ذابت إليه الجهمية وتبعها في ذلك أهل البدع. نعم. قال تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني اتركهم فإن هؤلاء في غاية من الضلال، والله سيحاسبهم وسيؤاخذهم على ذلك يوم الحساب. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، قوله تعالى كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالها بمناسبة إخباره بأنه يرزق عباده. نعم. فصادف وناسب الإخبار بصفات الاشتقاق. نعم. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسمى قويا ولا عزيزا. ثم ذكر أمثلة أخرى من القرآن كقوله تعالى أنزله بعلمه، فأثبت صفة العلم لأنه عالم بما ينزل. نعم. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء هذا الأمر كما جاء في القرآن جاء في السنة. نعم. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها وقولها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وهو في مسند الإمام أحمد، وقد أورده ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة المجادلة، وفي الصحيح حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بقدره، فهو قادر بقدرته، بقدرة. نعم. فهو قادر بقدرة، كما أشار إلى أن من الإلحاد في أسمائه تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة. نعم. حيث يشتقون من أسمائه جل وعلا أسماء لها وهي لا تقوم بها هذه الاشتقاقات. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز. قال وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها فيها. نعم. لأن آلهتهم لا توصف لا بالعزة ولا بالألوهية، ومع ذلك سموها بذلك وألحقوا بها هذه الأوصاف مع خلوها منها. نعم. قال هذا حقيقة الإلحاد، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد بالكذب إلى آخره. قال الأصل الثاني أن الأسماء من أسمائه تبارك وتعالى. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك أن وتعالى. الاسم أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. الذي اشتق منها يدل عليها بالمطابقة. التي اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل عليه دلالتين أخريين. نعم. بالتضمن واللزوم. يدل هذا الاسم على المسمى بأربعة، بالمطابقة بين الاسم والمسمى، والصفة بين الاسم والصفة، ويدل أيضا بالتضمن وباللزوم. نعم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمين، يعني يتضمن، لأن اسمه يتضمن هذه الصفة. نعم، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على هذه التسمية ذات الله جل وعلا أنه يسمى بهذه الأسماء بهذه الأوصاف: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، وهكذا. فكما يدل بالمطابقة يدل بالتضمن، ويدل أيضا باللزوم. ولهذا لما قال: إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فيلزم من اتصافه بالود وبالعفو وبالكرم أنه يكرم صاحبه ويعطيه ويمنحه، فهذا باللازم. نعم، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، ومثل له بالسميع، فإنه يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، يعني أن الله يسمع وسميع، وأن من أوصافه أنه السميع. نعم، فإنه يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها، ويدل على ذات الله. نعم، وعلى التضمن، وعلى السمع وحده بالتضمين. نعم، ويدل اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وهكذا كل اسم من أسماء الله. لما نقول الحي يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة الحياة بالتضمن بالمطابقة، ويدل على ذات الله بالتضمن، ويدل على قيام الحياة به جل وعلا باللزوم. نعم، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. نعم، بحسب ما يتعمق الإنسان في إدراك هذه المعاني. نعم، قال: ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لزوم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فهذه مسائل الله سبحانه وتعالى يلهمها ويبينها لعباده الصالحين وللمؤمنين الذين آمنوا به الإيمان المطلق، والذين آمنوا به الإيمان الذي يحملهم على أن يصفوه بهذه الصفات، ويؤمنوا به بأنه موصوف بهذه الصفات، ويسألونه سبحانه وتعالى بما تدل وما تشتمل عليه هذه الصفات، ويطلبون آثار هذه الصفات، ويطلبون تحقيق آثار هذه الصفات، لهم لأنهم يتجهون ولأنهم يخلصون ولأنهم يفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وكذلك سائر صفاته، فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. لأن اللفظ العظيم يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى واتصافه بالعظمة، كما قال بالتضمن بالمطابقة بالمطابقة، ويدل على ذات الله جل وعلا الموصوف بهذه الصفة، ويدل على اشتماله سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي يظهر أثرها ويعود على مخلوقاته. نعم. انتهى الوقت؟ طيب انتهى الباب ولا لسه؟ لسه باقي باقي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.